مال محمود. يقول لك ماخذ شويه هذه عينه طلقت فينا يا سهله ولا مهله نحشق فيها نور ضال كنا نروح وقولوا لها مازال قلبي ما عندها سهلة ولا مهلة نحشق فيها نور ضال كنا نروح وقولوا لها مازال قلبي ما عندها ديداري دار ديدار ديدار نشوفها ميت ودر عقلي نحشق فيها انا فولي من نشوفها ميت ودر عقلي جيت يا عمري يا فولي يا راهي تصار على بالي يا راه في البحر على بالي يا راهي تسكر على بالي سيتون مان